وقوة القهر والغلبة وقوة الامتناع، فهو قوي بمعنى منيع لا يرومه شيء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه سبحانه وتعالى. هذه تسمى قوة الامتناع، فهو المنيع القوي بمعنى المنيع الذي لا يرومه شيء. وقوة الغلبة، إذا أراد شيئا فإنه لا يفوته سبحانه وتعالى، من طلبه الله إنه لم يفوت الله عز وجل ولم يعجز الله، لم يعجز الله شيء إذا طلب، لأنه قوي سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فإذا طلب أحدا فإن أحدا لا يفوته سبحانه وتعالى، فهو الغالب قوة الغلبة. قوة الغلبة، فهذه معاني القوة، قوة الذات وقوة الامتناع وقوة الغلبة، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. نعم. وهو قليله هو سبحانه جمعا تعالى رفض الأقوال، وهو الغني بذاته فغنى هدى سيد له فالجود والإحسان. وهو الغني بذاته، وليس هو غنيا بمخلوقاته أو بأشياء مثل الإنسان يكون غنيا بالأشياء التي والإمكانيات التي يحصل عليها والأموال. الإنسان ليس غنيا بذاته، وإنما هو غني بغيره. أما الله جل وعلا فإنه غني بذاته، لا يحتاج إلى شيء، بل كل شيء محتاج إليه سبحانه وتعالى، له الغناء المطلق. نعم. وهو العزيز فلن يعرف جنابه أن يعرف جناب من سلطان. العزة والقوة بمعنى واحد مثل ما سبق، عزة الغلبة وعزة الامتناع وعزة الذات سبحانه وتعالى، فالقوي والعزيز متقاربان في المعنى. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه، ولذلك قال بقوة، دل على أن القوة والعزة متقاربتا المعنى. نعم. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. هي التي سبق، عز الذات وعز الغلبة وعز الامتناع. وهي التي تملك له سبحانه من كل وجه عالم النقصان. وهو الحقيق عزته وقوته كاملتان لا يعتريهما نقص. أما المخلوق وهو وإن كان عنده شيء من القوة والعزة، لكن هي عرضة للزوال وعرضة للعجز وعرضة للغلبة. أما من قوي إلا وهناك من هو أقوى منه، وما من عزيز إلا وهناك من هو أعز منه، هذا في المخلوقات. نعم. وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان. ومن أسمائه الحكيم، العزيز الحكيم، الحكيم من أسمائه، والحكمة صفته سبحانه وتعالى. والحكيم بمعنى فاعل حاكم الذي يحكم سبحانه وتعالى، يحكم خلقه، وهذا نوعان،

لها دعاية عندهم. ربما أن الجاهل الذي لا يعرف هذا التفصيل أنها تنطلي عليه. ولذلك لا يجوز للإنسان أن ينظر في كتبهم إلا إذا كان مسلحا في العلم الصحيح والإيمان، حتى يميز ما فيها من حق وباطل وغدق وسمين. نعم. من وافق القومي وافق خطه إذ لم يوافق طاعة الديان. من وافق الكون عصى الله وكفر به ووافق السخط، وإن كان الله قضى ذلك وقدره، لكن أنت منهي عن هذا الشيء، منهي أن تفعل هذا الشيء، ومأمور بالطاعة، أنت مأمور بالطاعة ومنهي عن المعصية. وإن كان الكل بقضاء الله وقدره، هذا بالنسبة إلى الله، أما أنت أنت مأمور ومنهي، فإن خالف فأنت ملوم على أفعالك ومخالفتك. أنت لا تلام على قضاء الله وقدره، وإنما تلام على أفعالك وعلى تصرفاتك أنت، ولا تعذب لأن الله قضى هذا أو قدر هذا، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، وإنما الثواب والعقاب يتعلقان بفعل العبد الذي فعله باختياره ومشيئته وإرادته. نعم. من وافق الكوني وافق خطه إن لم يوافق طاعة الديان، فإذا فلا يعلم ذنب أو ضواب الحمد مع أجر ومع رضوان. نعم. يعني الذي يوافق القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، إن كان طاعة فإنه محمود ومثاب، وإن كان معصية فإنه مغضوب ومعاقب. نعم. لا لأن الله قضى هذا وقدر، بل لأنك أنت الذي فعلت هذه الأشياء بإرادتك ومشيئتك ومعرفتك، أنت عارف أن هذا كفر وهذا فسوق وهذا معصية، عارف هذا فلماذا ترتكبه، وعارف ان الطاعه انها محموده وان فلماذا تتركها، لماذا تترك الواجبات، فانت الذي تثاب او تعاقب على افعالك. نعم. ومواطن الدين لا يعلوه اثر بل له عند الصواب اثنان. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأن الله أمره بالاجتهاد تحري الحق والبحث عن الحق، فإذا استفرغ وسعه عن علم وفقه استفرغ وسعه فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. نعم. والحكمة العليا على نوعين هذا سبق بيانه أن الحكمة على قسمين: حكمة هي الإتقان، وحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. نعم. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أين وفيها ذلك الوصفان، غايتها اللائق منا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. فاصبر. وهو الحي فليس يضمر عبده عند التجاهل منه بالعصيان. وهو الحي يوصف بالحياة سبحانه وتعالى، يوصف بالحياة، ويقال إن الله كما في الحديث إن الله حي كريم، حي

والتسجيل الذي سجل. هل هناك خلاف في قول هذا الرجل؟ هل هناك خلاف في قول هذا القرار القومي وهذا القرار الشرعي اللغة؟ هناك من يقول التوقف بذلك ليكون هذا كتب قومي. هذا كلام باطل وهذا كلام جاهل، كلام من لا يعرف، كلام من لا يعرف التفاصيل ولا يعرف الأدلة، ولا يعتبر هذا الكلام. بل هناك قضاء كوني وهناك قضاء شرعي، وهناك حكم كوني وحكم شرعي وحكم جزائي، هذا مأخوذ من الكتاب والسنة. نعم. اللطيف الذي يدرك الأشياء ويعلمها سبحانه والناس لا يعلمون ذلك، هذا هو اللطيف. بلطف يعني بخفاء، بخفاء لا يشعرون به. أما الذي لطف بحيث ما يرى كما يقولون، يعني اللطيف هو الذي لا يرى، هذا كلام باطل. نعم. ما أفضل شرط من الشروط المطبوعة في القصيدة النونية، وأيهما أفضل شرط الشيخ محمد مروان أو الشيخ أحمد العيد؟ كلها طيبة ولا يغني بعضها عن بعض. والثالث تعليق الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عليها أيضا طيب، فيه يعني معنى المجمل. كلها ما يغني بعضها عن بعض. والحقيقة أن ما شرحت النونية الشرح المطلوب والشرح الواضح، ما شرحت إلى الآن، لكن هذه محاولات، محاولات وتقريب. جزاهم الله خير، قاموا بواجب عظيم، قربوها، لكن الشرح المناسب لها والواضح هذا ما شرحت إلى الآن. نعم. مقدمة، الشيخ عبد اللطيف كتب مقدمة، ما دخل في الموضوع، إنما هي مقدمة فقط. نعم. ما رأيكم حضرة الله في هاتين العبارتين؟ لا يفهم المعاني أسماء الله بما يفهم المعاني أسماء وصفات الإنسان. وعبارة أخرى، لا يطلق على صفات الله بأنها نعوذ له، لأن النعم لا يكون إلا بمجسد. كلام الثاني باطل، هذا بل هي نعوت الله سبحانه، هي نعوت وهي صفات له سبحانه وتعالى، والنعت معناه الصفة والوصف. أما المعنى الأول فنعم، لا يفهم من صفات الخالق ما يفهم من صفات المخلوقين، وجود الفرق بينها، فلله صفات تخصه وللمخلوقين صفات تخصه وتتناسب معه. نعم. يقولون ثلاثة من المستحيلات، كتب الأشعري وقبضة النظام وأحوال أبي هاشم، فما معنى هذه الثلاثة؟ كتب الأشعري هذا في باب أفعال العباد، يقول أنها ليست أفعالا لهم وإنما هي كسب لهم. ما الفرق بين الكسب والفعل؟ هذا لا يعقل له فرق، ولا لذلك كان من الأمور التي لا معنى لها هذا التفريق. وأما طهرة النظام أو من أئمة المعتزلة والحال عند الهاشمي أبي هاشم من الرافضة، هذه أمور لا أعرفها الآن، لأنها من اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة. نعم. ولكن لا تتعب نفسك فيها، ما فيها فائدة، لا تتعب نفسك فيها لأنها ما فيها فائدة. نعم. قال وهل تسمى لا يعد من هذا ولا من هذا، بل يعد قولا مبتكرا، هو يقارب ما قول أهل السنة إن أفعاله، لكن ما عبر بأن أفعاله، قال هي كشف. ولا هناك فرق بين الكشف وبين الفعل، لا هو قريب من مذهب أهل السنة، هو لما الجهمية ولا هو لما المعتزلة. قال الله عليه وسلم: الإسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فما معنى قوله فأنك تراه؟ هل المراد القول ذاته أم كذاك؟ أم ماذا وفقكم الله؟ كأنك تراه، ما يفسر بأكثر من هذا، تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى، تراه بقلبك لا بعينيك، هذا معنى المراقبة، معنى المراقبة، كأن واحدا ينظر إليك ويشاهدك، بل يعلم ما في نفسك. نعم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، يتلف عند بعض الكتاب قولهم شاء كرامة الله أو شاء قدرة الله، فهل هذا استعمال صحيح شرعا؟ لا، ما هو صحيح. المشيئة والإرادة لا ينسب لهما شيء، وإنما ينسب إلى الله جل وعلا، أراد الله شاء الله كذا وكذا. نعم. السلام عليكم. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وما الواجب في أقدار الله؟ الرضا والقدر. القضاء والقدر بمعنى واحد، لا فرق بينهما. والرضا بقضاء الله وقدره بمعنى عدم الجزع وعدم التسخط، هذا واجب، هذا واجب، ان ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتسخط ولا تجزع، هذا واجب. واما الرضا بمعنى انك تلذذ بالقضاء والقدر، تلذذ بالجوع والمرض، هذا ما هو واجب، هذا ما هو كما يقوله الصوفية، أنك تلذذ بهذه الأحوال، الجوع والمرض، ما يلزمك هذا، ما يلزمك. السلام عليكم. ما حكم إبرة الثوب إلى الكعبين بحيث يغطي الثوب الكعبة كله أو شيئا منه؟ الحد الفاصل بين الحلال والحرام في ملابس الرجال هو الكعبة، فإذا كان الثوب إلى الكعب فهذا هو اللباس الشرعي، وما نزل عن الكعب، ما نزل عن الكعب فهذا هو اللباس المحرم وهو الإسباب، فما نزل عن الكعب هذا هو الإسباب، وما كان من الكعب وما فوق فهذا هو اللباس الشرعي إلى منتصف الساق. نعم. ومن ارتفع عن منتصف الساق فهذا محرم أيضا، لأنه يؤدي إلى كشف العورات. نعم. العزير هو نبي أم لا؟ وهل هو الذي مر على طريق الطائف على عروشها؟ العزير من علماء بني إسرائيل، واختلف فيه، قيل أنه نبي، قيل أنه غير نبي، والصحيح أنه غير نبي. صحيح أنه غير نبي، بل هو من علماء بني إسرائيل، ولما ضاعت التوراة في عهد بختنصر الذي غزا اليهود ودمرهم، ضاعت التوراة، ما وجدوها إلا في حفظ اليهود، كان يحفظها، هذه ميزة له عظيمة، لذلك اعتقدوا أنه نبي. وأما أنه هو الذي مر على القرية، الله أعلم، الله لم يذكر لنا هذا، أو كالذي مر على القرية، كالذي ما سمى، فلماذا نحن نبحث عن اسمه؟ نعم. أحسن الله إليكم. زيارة الآثار مثل مدار الإصبع، أن العبرة والعبرة، هل في ذلك بأس؟ قصدها والسفر إليها ما يجوز، أما إنسان مار إلى الشام أو إلى وهي على طريقه فلا مانع انه يدخلها بشرط ان يكون باكيا ويكون مسرورا ومندهشا بالأعمال والحضارة كما يقولون, وأن هذولا الحضارة ويعجب بأعمالهم, هذا ما يجوز, لكن يدخلها للاعتبار مثل ما يجوز المقبرة للاعتبار والاتعاظ, يدخلها على أنها آثار وحضارة كما يقولون أو للسياحة, هذا ما يجوز ولا يجوز أن يسافر إليها, لكن إن مر بها في طريقه لا مانع أن يدخلها للاعتبار, وعدم دخولها أحسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما مروا بها وهم في طريقهم إلى الشام, قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين, أن يصيبكم مثل ما أصابه. أو يدخلها الإنسان من باب يعني توسع سعة الصدر والسياحة, لأن هذا إعجاب بأفعال الكفار, لا يجوز. نعم. هذا خاص بالأماكن المعذبة أو سائر الآثار كمضرب والثار وغيرها. نعم. المقصود آثار الكفار, المقصود آثار الكفار المعذبين التي وقع فيها عذاب على الكفار, هذه هي المحذور. وأما الآثار الباقية فإذا كان هذا من باب إحياء الآثار فهذا يؤدي إلى التبرك بها ولو على المدى البعيد, فترك هذه الأشياء وإهمالها كما أهملها السلف, كما أهملها الصحابة, الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتنى بهذه الآثار ولا راح يبعثها ويحددها, ما ولا الصحابة ما فعلوا هذا ولا القرون المفضلة, هذا إحياءها والعناية بها هذا يجر إلى الوثنية ولو على المدى البعيد. نعم. فإنه يجب في حقه الفطر, فهل له أن يصلي ركعتين ويجمع معها ركعة؟ إذا حضر مع الناس صلاة الجمعة يصلي معهم الجمعة ليدرك فضيلة للجمعة ولا يجمع إليها العصر, لأن العصر ليست من جنس الجمعة, فلماذا يفوت على نفسه صلاة الجمعة العظيمة التي فيها الفضل العظيم وينويها ظهر من أجل أن يجمع إليها العصر؟ وش الداعي لها؟ فوت على نفسه أجر الجمعة, هذه العبادة العظيمة, علشان أنه يجمع العصر معها, يصليها ظهر يجمع العصر معها, لمحاولة لا يجب. طيب. نعم. الله إليك, شخص في سفر دخل مسجد مع جماعة يصلون المغرب وهو لم يصل العشاء, وأذر مع جماعة ركعتين, فهل تكفي عن صلاة العشاء لهم أم ماذا يعمل؟ كيف يصلون المغرب وهم صلى العشاء؟ العشاء ما بعد جاء, والحين يصلون المغرب أو قصده عشاء فائته؟ نعم, كان قصد عشاء فائته ولا بأس أنه يدخل معهم بنية العشاء الفائتة, وإذا سلموا من الثلاث يقوم هو يجيب الرابع يكمل. نعم. الله يجيب. هل يمكن للتيمم لا يجوز إلا في حالتين, الحالة الأولى عدم وجود الماء هذا للمريض وللصحيح الذي لا يجد ماء يتيم, فلم تجد ماء يتيمم. الحالة الثانية إذا كان لا عنده الماء لكن ما يستطيع استعماله لمرض أو لأن هذا الماء يحتاجه لشربه وطبخه وسقي دوابه, ولو توضأ منه لضيق عليه